صوت العرب من القاهرة. أخبار، أفكار، أسرار. إقرار على الفطار. إقرار على الفطار. إقرار على الفطار. في حوار. محمد عبد العزيز مع محمد البازي، رئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة الشرق. كاتب الصحفي والأكاديمي الإعلامي دكتور محمد الباز، هل أنت ممن يقبلون الإقرار بخطأ ما حال اكتشافهم هذا؟ أقبل ذلك. معركة خطها وتقر الآن بخطأ موقفك فيها؟ لا، مفيش. أقر أنا المذكور على الشخص الذي تقر له بكل الفضل فيما وصل إليه دكتور محمد الباز الآن. أقر محمد الباز بهذا الفضل. أقر بصعوبة تجاوز الصحافة الورقية لهذه اللحظة الفارقة من عمرها. لا أقر على إطلاقه، يعني هناك طرق كثيرة يمكن من خلالها أن تتجاوز الصحف الورقية أزمتها، المهم أن تتوفر الرغبة والنية الصادقة في ذلك. لكن ألا تقرني أنك حين كتبت متى يعلنون وفاة الصحافة العربية كان هذا نعي مبكر لها؟ هو كان نعي لأجيال جديدة دخلت الصحافة دون أن تهتم بأبجديات هذه المهنة ودون أن تمنحها نفسها. أقر أن وصفي لمحمد أبو حامد بنجم الساعة مرده أن أفكاره ومشروعات قوانينه تروقني. أقر بذلك. أقر وأعترف. أقر بأن لي دائما موقف مضاد لمشيخة الأزهر بدليل ما كتبته في الفجر عن الشيخ طنطاوي قديما وما أكتبه في الدستور عن الشيخ الطيب الآن. وأنا أقر تماما أن لي منهج مختلف وفكرة مختلفة تتناقض تماما مع ما يذهب إليه مشايخ الأزهر. أقر بأن مدرستي الصحفية تهتم بالمنشط الصارخ أكثر من اهتمامها بمتن الخبر. أقر نص نص، أنا دخلت على هذه المدرسة وكان هناك فارق كبير بين المنشط وبين المضمون، أنا ما حاولت أن أفعله وأعتقد أنه قد ينصفني باحث ما في وقت ما انه انا من بين ما اضفته لهذه المدرسه انه حاولت التقريب ما بين المنشط المثير والمضمون المثير. اقر انا المذكور على اقر ان التعليم المفتوح هو احد اسباب نكبه الاعلام في مصر. اقر بالعشرين. الان اقر ان عدم خوض تجربه التقديم التلفزيوني كغيري من الصحفيين كان بسبب ترددي الشديد. لماذا لا تقر من فسروا تعرضك للشخصيات التي تنوي الترشح لانتخابات الرئاسة القادمة بأنه نوع من قطع الطريق عليهم؟ لا أقر لهم بذلك، ليس قطعا للطريق ولكن إغلاق. هل طرحك لمقال بعنوان ماذا يفعل السيسي في أول أيام رئاسته الثانية فيه إقرار مسبق بحتمية النتيجة واستبعاد لأي مفاجآت؟ لا، فيه انحياز كامل وتأييد مطلق له. لماذا لم تقر أسامة كمال حين اعتذر بسبب استضافته لزوجة انتحاري؟ لم أقره لأنه الخطأ كان في اعتذاره وليس في استضافته لعائلات الإرهابيين، إن دي كانت خطوة متقدمة في المعالجة الناس ما انتبهتش ليها. دكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، كأستاذ للصحافة بإعلام القاهرة وبحكم احتكاكي بشباب الصحفيين أقر أن مستقبل مهنة الصحافة في خطر كامل من مستوى الخريجين. أكيد أقر وأعترف. رغم إقرارك بأستاذية الأستاذ عادل حمودة وبأنه صاحب الفضل عليك، إلا أنك تطالب اليوم باعتزاله الصحافة وتقول أن مدرسته الصحفية قد انتهت، أي الإقرارين نصدق؟ الاثنين الإقرارين، أنا أقر بأنه أستاذي وأبي الروحي في المهنة ولا يزال بيني وبينه حبل سري لا ينقطع أبدا، وأقر في نفس الوقت أني عندما طلبت باعتزاله العمل الصحفي الدوري فكان ذلك إكراما له. لا أقر بأي دور للصحافة المكتوبة في إشعال ثورة يناير أو التمهيد لها. المكتوبة، أقر أن الصحافة المكتوبة هي التي جهزت الأرض تماما وكل القضايا التي حكم بها رموز نظام مبارك كانت الصحافة المكتوبة قد فجرتها أيام مبارك، لكنه كان وقت للنباح ولم يكن وقت للثورة، كانت الصحافة تنبح وكانت السلطة تفعل ما تريد. وهل تقر بأن وصفك للرئيس السيسي كأحد أولياء الله الصالحين أسيء فهمه؟ أسيء فهمه طبعا أقر بذلك، لأن أنا عندما قلت أنه أحد أولياء الله الصالحين الذين تجري على أيديهم الكرامات، وهو رجل أجر الله على يديه كرامة أن خلصنا من نظام الإخوان المسلمين. أقر بخطأ ما صرحت به عن الحالة الصحية والذهنية للفريق أحمد شفيق. لا، هو اللي يقر مش أنا. لا، أنا قلت المعلومات، وقلت أنه أن هناك مصدر قال أنه مريض بالزهايمر، وهي دي القاعدة، أنه الصحافة لا تنقل ما يحدث ولكن تنقل ما تقول المصادر أنه يحدث. أقر وأعترف. لا يقرك كثير من القراء على عنوان سلسلة مقالاتك الجديدة عن الإمام الحسين. أقرهم على ما يقولون، يعني لأنه للكاتب قناعاته وللقارئ اختياراته. أنا ممكن أكتبلك تعهد. دكتور محمد الباز، أقررت يوما قائلا لدي شلتي وهؤلاء باجي عليهم أكثر من الآخرين، ألا ترى أن الشلالية هي آفة مهنة الإعلام والصحافة في أيامنا هذه؟ لا، أنا الشلالية بمعنى الإيجابي، بمعنى أن هناك مجموعة تعمل معي، نتفاهم، نتحاور، ننجز بسهولة ويسر، يعني الناس بتقدم نفسها في هذه المدرسة بما تفعله وليس بعلاقاتها. في شلال بالمعنى السلبي طبعا، مغلقة تماما ولا أحد يقترب منها، ودي لا أقر بها على الإطلاق. دكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير الدستور، هل لديك إقرار تود أن تضيفه على الفطار؟ كفاية إقرارات يا محمد، كفاية إقرارات، كل سنة طيبين. المقرر بما فيه محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور. وغدا إقرار نشوى الحوفي على الفطار مع محمد عبد العزيز، على موسيقى منير الوسيمي.